طيب نرجع شوي كذا للخلف. طبعا هو لما تكلم عن وجوه الإعجاز ذكر الثلاثة، ذكر الثالث اللي هو بديع النظم، أليس كذلك؟ ثم قلنا أن بديع النظم هذا ذكر في 10 وجوه، أليس كذلك؟ أنا مهم عندي أنه تربطوها ببعضها. جميل. قال الأول إيش؟ خارج من عن المعهود من نظام جميع كلامهم، يعني القرآن عربي ولكنه مخالف لما يعرفه العرب من كلامهم. مخالف من جهة ماذا؟ هذه مهمة. مخالف من جهة ماذا يا مشايخ؟ ها؟ لا، من جهة النوع، لأنه هم عندهم الشعر وهو ليس بالشعر، وعندهم النثر وهو ليس النثر، والنثر هذا 4 أنواع: موزون، مسجع، ومسجع غير مقفى، ومعدل الأجزاء، وما يرسل إرسالا، والقرآن ليس من هذه كلها. فإذا هم الآن عرفوا أن هذا الكلام نعم عربي ولكنه خارج عن ما يعرفونه من كلامهم، من ناحية ماذا؟ من ناحية النوع. واضح الصورة؟ طيب خلونا نترك الذي بعده، ننتقل مباشرة إلى السادس، أليس كذلك؟ أنا عارف، أنا بس حتى تربطونها بعضها ببعض يعني. السادس أنه يقول إيش؟ أن الوجوه التي توجد في كلامهم تجاوز القرآن فيها الحد المعتاد بينهم. فإذا القرآن غير خارج عن أساليبهم في الكلام، واضح؟ فإذا قلنا مثلا والله العرب عندهم القصة، فالقرآن أيضا فيها القصة. قلنا عند العرب الاستفهام، القرآن فيه استفهام. القصص فيه القصص، فما من أسلوب موجود في القرآن إلا والعرب تعرفه، أيوة، لكنه اختلف عنها في النوع، أيوة. فإذا مثل ما ذكرت لكم في الدرس الماضي، هو أشبه بدائرتين: الدائرة التي يستطيعها العربي الفصيح، قمة الفصاحة عند العرب، يستطيع أن يصل فيها إلى هذه الدرجة. القرآن جاء بالزائد عنه بنفس الأسلوب الذي يعرفه العربي، لكن جاء بنوع إيش؟ أقوى وأفصح مما يعرفه العربي. فالعربي يدرك هذا ويدرك هذه الفصاحة، لكن يعرف أنه هو لا يستطيع، وأن غيره من الفصحاء لا يستطيع أن يقول ذلك. إذا فهمتم هذا، هذا سهل عليكم. إذن الآن القرآن خارج عن المعهود من كلامهم، ولكنه غير خارج عن أساليبهم. فما يقول والله جاءهم بكلام لا يعرفونه، لا، بل يعرفونه، بل هو الأسلوب الذي هم يتعاملون به ويتحدثون به، لكنه إيش؟ ها؟ أيوة، مباين لها من جهة ماذا؟ ها؟ من جهة قوته، نظامه، إلى غير ذلك. واضح؟ فإذا فهمنا هذا، فهمنا بقية الوجوه أنها إيش؟ كلها تدخل في هذين الوجهين بلا إشكال. كل ما سنذكره بعد ذلك من الوجوه الثمانية الأخرى تدخل في هذين الوجهين. فإذا مثل ما ذكرت لكم سابقا، أنه الوجوه منها وجه كلي ومنها وجه إيش؟ ضمني. يعني لا يقال بأنه معجز لوحده هكذا، وإنما يقال هو مما يدل على إعجاز القرآن. لكن هذين الوجهين الآن واضح أنها إيش؟ كلية ولا ضمنية؟ كلية، لأنها شاملة للقرآن كله. كل حرف في القرآن هو من أساليب العرب، ولكنه زائد عما يعرفونه. بس يعني أنا ترى يعني كثرتها ورددتها بأكثر من أسلوب، حتى لا تظنون هذا كلام وهذا كلام، حتى تفهمونها، لأنها إذا فهمتوها سهل عليكم تفهمون كلام أي واحد يتكلم في هذه المسائل، وهي سهلة وليست صعبة، بس قد تشكل أحيانا أو قد يورد فيها نوع، يعني كان فيها نوعا من التناقض. طيب الوجه الثاني الذي ذكره، قال إنه إيش؟ القرآن على طوله وكثرته وكثرة المسائل التي فيه والأحكام وأنواعها، إلا أنه جاء متناسب في الفصاحة، جاء متناسب في الفصاحة. فتناسب القرآن في فصاحته هذا شيء لا يستطيعه العرب بلا شك، وهذا في القرآن كله أيضا. قد يكون الوجه البلاغي في بيت شعر واحد أيوة، صاحب القصيدة يقول 100 بيت يسلمون له، يعني يقولون له أحسن ما قلت، بيت، بيتين، ثلاثة، في الغالب لا تتجاوز 5، وبقية القصيدة يقولون كلام معتاد، بل ربما أحيانا ذموه في بعضه الأبيات التي يقولها في تلك القصيدة بأنها نزلت حتى عن مستوى المعتاد. فإذا الفصيح عندهم الشاعر الخطيب يحسب له شيء يسير هو الذي يرى أنه نجم به أو علا به فيهم، ولكن بقية كلامه لا يكون متصف بنفس الصفة التي اتصف بها هذا الجزء الذي اعتبروه نابغا فيه. القرآن جاء كله مثل ما ذكرت لكم مثل السبيكة، متصل لا تستطيع أن تفرق أنت بين أجزائه، فهو متناسب الفصاحة مع كثرة ما فيه وطول الكلام وأيضا تعدد الأغراض. نعم. نعم. لا، هي متناسبة في الفصاحة. كونك تقول أنها تكون في بعض أجود في بعض أقل، أقل من ماذا؟ أقل مما يماثلها، إذن هي الأعلى. ولا يمكن أن يقال أن في القرآن شيئا أقل مما هو مماثل له. واضح الصورة؟ فهذا هذا على العموم سؤاله سيأتي، هو سيسأله وسيجيب عليه نفس المؤلف. ماشي؟ أنه الآن إيه لا، يعني مثلا أنت هل تتطلب البلاغة في آيات الأحكام مثل ما تتطلبها مثلا في الأخبار والوصف؟ يختلف، هذا له معيار وهذا له معيار. فما تأتيني أن تقول لا أنا أريد الفصاحة في آيات الأحكام مثل آيات الأخبار، فهمت الصورة؟ فهذا سيأتي وسيتكلم عليه، لكن في النهاية الحكم العام أن فصاحة القرآن متناسبة وهي في الأعلى في كل الأنواع. ولذلك إحنا نش نقول أنه القرآن على كثرته وعلى طوله وتعدد أغراضه، هذه اللي ما ذكرها المؤلف، جاء متناسبا في الفصاحة. واضح؟ إيه كله على درجة واحدة بالنسبة لكل واحد فيها، مو أي نعم. واضح؟ طيب، المعنى الثالث أو الوجه الثالث قال إيش؟ أن عجيب نظمه وبديع تأليفه لا يتفاوت ولا يتباين. وهذا إن كان وإن كان قريب من الأول من الذي قبله وهذا اللي هو تناسب الفصاحة، إلا أنه مهم جدا أن يعرف أنه يصعب أن الإنسان يستمر على وتيرة واحدة في الكلام، فما يصير في كلامي نوع من التخلخل. واضح؟ القرآن مع هذا كله مثل ما ذكرت لكم كأنه سبيكة واحدة، مع أن هذه السبيكة قطعا هي أخذت من عدة أحجار ومن عدة قطع وألف منها هذه السبيكة، لا يمكن أن تكون هذه السبيكة خرجت هكذا من أصلها قطعة واحدة، إنما الصائغ الجيد الماهر هو الذي يحسن إيش إذابتها وتناسقها وعدم وجود أي خلل فيها. وهذا الذي يميز كثير من الأشياء، تجدون هذا واضح في الثياب، واضح في مثل ما ذكرت لكم السبائك، واضح في أشياء كثيرة. فكذلك أيضا شأن القرآن بالنسبة للكلام لا يتفاوت ولا يتباين، ولذلك الله عز وجل جعل هذه الحجة قوية جدا عليهم، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذه يعني قاطعة وبالنسبة لهم قاصمة، لأنه ما فيه أي اضطراب ولا اختلاف ولا اختلال، بل أصلا لا يعود بعضه على بعض بالنقض بأي حال من الأحوال، فضلا عن أنه يكون فيه هو تفاوت. واضح؟ يعني مثل ما نقول والله صفة الأمر هنا بكذا وصفة الأمر هنا بكذا، هذه الصفة وهذه الصفة، بل ربما ذكر بعضهم أحيانا 13 أو 15 نوعا لأمر واحد، يعني مثلا واجب واحد ولكنه جاء ب15 صيغة، مع ذلك هذه الصيغ كلها ليس فيها تفاوت وليس فيها تباين، وهي كلها دالة باتجاه واحد، مع أن هذه هي 15 كل واحد يختلف سواء في اللفظ، يختلف في الدلالة، يختلف في الصياغة، يختلف في السياق عن الآخر، وكل واحد منها هو في محله أفضل منه في غيره. يعني مثال ما دخل عليه لام الأمر، لو أخرجت هذه الكلمة وجئت بالأمر المباشر في محلها لكان أقل. واضح؟ وهكذا، هذا دائما يمثل عليه في قضية الأمر، أنه يأتي للأمر الوجوب ويأتي بالنهي عن ضده وإلى آخره. فهذه كلها صيغ للوجوب، 15 صيغة للوجوب هذه كلها الموجودة، في النهاية كل واحدة منها في موضعها أحسن منها في غيرها. ولذلك يقولون يعني اللفظة في القرآن إذا أخذتها وأخرجتها من موضعها اختلت، أنسب ما تكون في موضعها، فهي أفصح ما تكون وأنسب ما تكون في موضعها، وهذا يدركه العرب، لكن قد نكون نحن ضعف لغتنا الآن، قد لا يكون هذا بعيدا. لكن كل ما تعمقت في كلام المفسرين عليه ستجد، بالذات كلام الصحابة والتابعين، ستجد أثر ذلك ظاهر. طيب، وذكره قضية أحوال العرب، أنه فلان إذا ركب وفلان إذا رغب وفلان إذا طمع وإلى آخره. ثم بعدين يعني يقول إن تأملنا القرآن وجدناه على حد واحد في حسن النظم، بديع التأليف والرصف، لا تفاوت فيه ولا انحطاط عن المنزلة العليا، وما يتصرف إليه من وجوه الخطاب من الآيات الطويلة والقصيرة، فالإعجاز في جميعها على حد واحد لا يختلف. طيب الرابع يقول إيش؟ أنه يجعل المختلف كالمؤتلف، يعني أشد من التي قبل قليل. قبل قليل مجرد ننفي عنه، الآن نقول لا، يأتي إلى الأمر المختلف ويجعله مؤتلفا، ويأتي إلى الأمر المتباين ويجعله متناسب، والمتنافر يجعله كالأحد، يعني كأنه قطعة واحدة. وهذا لا شك أنه أمر عجيب وعظيم في القرآن، واضح؟ يعني مثال، يعني شوفوا قصة أم موسى عليه الصلاة والسلام، وحين إلى أم موسى نرضعيه، فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. شوفوا، أخبرها أنه في موطن خوف، وأنها يجب أن تتخذ كل الأسباب حتى إيش؟ تبعده عن ذلك المخوف، ومع ذلك وعدها بأنه سيقع له ما تخافه، وهذا لا شك أنه يقلق الإنسان، يعني يجعل الإنسان في حال يعني توتر شديد. ثم قال إن ردوه إليك وجعلوه من المرسلين، لو قال ردوه إليك يكفي، يكفي بالنسبة لها هي، لكن لما قال وجعلوه من المرسلين أشد، فهمتم؟ يعني أشد في التثبيت، يعني إيش ما تتصورين، لو ترين أن فرعون يذبحه فثقي أنه لن يذبحه. هذا يتناسب بشارة سارة وإسحاق، أي نعم، ومن وراء إسحاق يعقوب، ففهمت؟ هو كونه يقول لها أنه سيأتيك إسحاق، هذا أكبر بشارة، لأن هي تقول أنا امرأة عاقر وزوجي شيخ كبير، أي، فكونه يولد ويولد له هذا خلاص. فلاحظ، أنا قصدي لاحظ أنه إيش؟ أمرين متناقضين، الخوف والأمن، فيجعلهما كأن، يعني كأن هذا مثل ما نقول كأنهما كلمة واحدة، كأن هذا السياق واحد. ونفس القضية لما يجمع بين أهل الجنة وأهل النار وغيرها من الأمور المتقابلات التي تكلم عنها ابن مسعود رضي الله عنه. أنا مقصدي أنه يجعل المختلف كالمؤتلف، والمتباين كالمتناسب، والمتنافر في الأحاد، يعني يجمعه حتى يصبح كأنه شيئا واحدا، هذا لا شك أنه أيضا وجه عظيم. طيب، إذا نقرأ الخامس. أقرأ أنا ولا تحبون أحد يقرأ؟ تحب تقرأ؟ طيب تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال شيخنا وفقه الله، ومعنى خامس وهو أن هذا كلام الإمام الكتاب الباقلاني. قال الإمام الباقلاني رحمه الله، ومعنى خامس وهو أن نظم القرآن وقع موقعا في البلاغة يخرج عن عادة كلام الجن كما يخرج عن عادة كلام الإنس، فهم يعجزون عن الإتيان بمثله كعجزنا، ويقصرون دونه كقصورنا. وقد قال الله عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فإن قيل هذه دعوة منكم، وذلك أنه لا سبيل لنا إلى أن نعلم عجز الجن عن الإتيان بمثله، وقد يجوز أن يكونوا قادرين على الإتيان بمثله وإن كنا عاجزين، كما أنهم قد يقدرون على أمور لطيفة وأسباب غامضة دقيقة لا نقدر نحن عليها ولا سبيل لنا للطفها إليها، وإذا كان كذلك لم يكن إلى علم ما ادعيتم سبيل. قيل: طبعا هذا قول المعتزلة. طبعا المعتزلة أصلا ينكرون مسألة الجن، هذا من باب الأول. والباب الثاني أنهم أصلا الذين يقولون بالصرفة يقولون إيش؟ أنتم من ادعيتم أنكم أنتم عاجزون كبشر، ما تستطيعون تبدعون عجز الجن. ليش؟ يقولون لأن الجن يقدرون على أمور نحن لا نقدر عليها، فما يدريكم، ربما أنهم أيضا يقدرون على معارضة القرآن أنتم لا تدرون. أنا بس أنا مقصدي حتى يتصور ما إيش معنى قولهم، يعني إيش اللي يذكرون وجودهم؟ ها؟ إيه أول من أنكر وجود الجن هم طبعا ليسوا كلهم، لكن هذا مشهور. نعم. إيش يقولون عن الآية اللي ذكروا الجن إذا ينكرون الجنة؟ ها؟ إيش يقولون عن؟ يقول على سبيل التغليب، يعني هذا أحسنهم من يجيب يقول هذا على سبيل التغليب، فهمت؟ نعم. قيل قد يمكن أن نعرف ذلك بخبر الله عز وجل. طبعا هذا الجواب خلاص مسكت قاطع، هو يقول ما دام أن الله أخبرنا فإذا هم عاجزون، انتهينا. هذا مثل ما نسميه الجواب الكلي اللي يسميه شيخ الإسلام جواب كلي، هذا جواب لا شك أنه مقنع. طيب وسيعطيك أجوبة أخرى. نعم. وقد يمكن أن يقال إن هذا الكلام خرج على ما كانت العرب تعتقده من مخاطبة الجن وما يرون لهم من الشعر ويحكون عنهم من الكلام، وقد علمنا أن ذلك محفوظ عندهم منقول عنهم، والقدر الذي نقلوه من ذلك قد تأملناه، فهو في الفصاحة لا يتجاوز حد فصاحة الإنس، ولعله يقصر عنها. ولا يمتنع أن يسمع كلامهم، ولا يمتنع أن يسمع كلامهم ويقع بينهم وبينهم محاورات. بينهم الضمير الأول يعود إلى من؟ إلى الجن، والثاني العرب. يبحث حتى تتبعون يعني. أكثر الضمائر نعم. ويقع بينهم وبينهم محاورات في عهد الأنبياء صلوات الله عليهم، وذلك الزمان مما لا يمتنع فيه وجود ما ينقض العادات. وإذا كان القوم يعتقدون كلام الجن ومخاطباتهم ويحكون عنهم، وذلك القدر المحكي لا يزيد أمره على فصاحة العربي، صح ما وصف عندهم من عجزهم عنه كعجز الإنس. هذا واضح؟ أظن واضح جدا. الجن لهم إيه؟ ذكر من كثير رحمه الله فيه فصلا كاملا في أشعار الجن في مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، أشعارهم وكلامهم. هذا فقط في مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، كلام حقيقة جيد يعني الذي ذكره ابن كثير، بغض النظر عن ثبوت القصص، لكن هو ذكره بإسناد في البداية والنهاية. وأما ابن أبي الدنيا فله كتاب اسمه الهواتف، هو أيضا كتاب جميل يعني وممتع. تعرفون إيش معنى الهواتف؟ لا هذا الحين إذا قيل قديما الهواتف فيقصدون بهم الجن، وإذا قالوا الغيلان أيضا يقصدون بهم الجن. تريدون أقول لكم شيء ولا؟ أعطينا هذا الشيء. ها؟ أعطيهم هذا. أنا لي جدة. إيه لي جدة اسمها نهاية. خرجت من الحرة في المدينة هنا كانت تركب حمار. فكان معها ابن وابنة. أو معها ابنان لها ليس بنت وإنما معها ابنان. فلما مشت قليلا في المساء في الليل لما أظلم الليل فإذا بالحمار يثقل، فقالت له أهب ما أرطب صوفك. أهب ما أرطب صوفك، أهب يعني كلمة تعجب، أو يعني ما أرطب صوفك يعني أن صوفك لين يعني. فقال لها أهب بي مسطى قلبك، يعني قلبك ساطي كبير. فقالت إن كنت هوال الليل فأنا أهوله، إن كنت قضاء الحديد فأنا أقضاه. فنزل وتركها وسرت ليلتها تلك. وابناها هذان أحدهما جد أمي لأمها، والآخر جد أمي لأبيها. نعم. ها؟ هذه قريبة كيف؟ هذه عمتي أخت أبي، رأت القط فقالت له انقلع، التفت عليه وقال انقلع يا أنت. نعم. جني وهي عالمة قديم تكلم كثير كيف؟ ما قرأت؟ لا. أما جدي فأوقظوه الجن وكلموه أكثر من مرة. جدي يعني والد أبي، وهو حدثني بهذا من دون واسط. كان رجل يحفظ القرآن ويرقي الناس، ويعني كان على لغتنا مطوع يعني. كان حتى في البر وما كان تجلس في المساء تسمع حديث وكلامه وأنت في المنطقة لوحدك. نعم الشيخ. الليلة ينمون الشباب. ها؟ نعم. قال ويبين ذلك. أنا مقصدي إنه يعني العرب كانت ولا زالت إلى الآن تعتقد أنها تسمع كلام الجن وأنها تخاطبهم ويخاطبون ويتحاورون أحيانا حتى في الشعر و يعني هذه أشياء. نعم. وإذا هم عشوا ناري. ها بيت الشعر يا محي الدين. فقلت لهم عموا قصيدة طويلة لكن دائما يستشهدون بهذا البيت في النحو. ربما التسمية بالهواس لنا تأتي أي لا لأنهم يسمعون الصوت ولا يرون فيسمونه هواس في النحو. قتلنا سعد بن رباح. نعم. فرميناه بالسهمين فلم يقتل وعاد. نعم. نعم. قال ويبين ذلك من القرآن أن الله تعالى حكى عن الجن ما تفاوضوا فيه من القرآن فقال. هذا أيضا جواب آخر دامغ يعني كل. يعني الجواب اللي قبل قليل يعني مثل ما نسميه على ما تألفه العرب وتتكلم به والعرب تعتقد أنها تخاطب الجن وكلام الجن محفوظ عندها. فالله عز وجل قال لهم أنتم ومن استعنتم به من الجن لا تستطيعون. هذا مقصده وهذا الجواب أيضا يعني لا إشكال فيه. طيب يأتي الجواب الثالث أشد. نعم يبين ذلك. يبين ذلك من القرآن أن الله تعالى يعني يحب رقمها ترى يعني يكون أحسن له لأنه هذا جوابه هذا جوابه هذا جواب. لو جابت بواحد منها يكفي يعني لا يلزم كل هذه الإجابات يعني ليس بعضهم مترتب على بعض. نعم. فالأول قوله أن الله عز وجل أخبرنا خلاص هذا انتهى هذا قول جواب لوحدي. ثاني أنه ما كانت تعتقده العرب أن الله تعالى حكى عن الجن ما تفاوضوا فيه من القرآن فقال وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. طبعا حديث أبي هريرة في هذا واضح وحديث من أيضا في حديث آخر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجن غير حديث أبي هريرة حديث ابن مسعود. نعم. إلى آخر ما حكى عنهم فيما يتلوه. فإذا ثبت أنه وصف كلامهم ووافق ما يعتقدونه من نقل خطابهم صح أن يوصف الشيء المألوف بأنه ينحط عن درجة القرآن في الفصاحة. وهذان الجوابان أسد عندي من جواب بعض المتكلمين عنه بأن عجز الإنس عن القرآن يثبت له حكم الإعجاز فلا يعتبر غيره. ألا ترى أنه لو عرفنا من طريق المشاهدة عجز الجن عنه فقال لنا قائل فدلوا على أن الملائكة تعجز عن الإتيان بمثله لم يكن لنا في الجواب غير هذه الطريقة التي قد بيناها. وإنما ضعفنا هذا الجواب لأن الذي حكى وذكر عجز الجن والإنس عن الإتيان بمثله فيجب أن نعلم عجز الجن عنه كما علمنا عجز الإنس يعني عنه. كأنها هي لأنه الذي حكى يعني لأن الله عز وجل هو الذي حكى كأن الجملة يعني مدام لكن هكذا ترى في الكتاب. نعم يعني يقصد الآية لأن اجتمعت الإنس والجن أي مدام عجز ومجتمعين من باب أولى أن يكون عجز أحدهم منفردا. ولو كان وصف عجز الملائكة عنه لوجب أن نعرف ذلك أيضا بطريقة بطريقه. طبعا هذه من المستلزمات الكلامية التي لا تلزم. الآن مثلا هل الملائكة مذكورين في الآية؟ أصلا لماذا نبحث فيها؟ هل الملائكة يعجزون ولا ما يعجزون؟ ولكن الذي جره إلى هذا هو المسألة الشرطية اللي ذكرناها لكم سابقا. أيوة الملائكة لا يحتاجون إلى هذا لأنهم أصلا مؤمنون مطيعون لربهم فيتحدون بماذا؟ واضح؟ هل يتحدى يعني المطيع المستسلم؟ لا يتحدى لأنه هو منقاد. إنما يتحدى الذي في نوع من الهروب والممانعة. واضح يا أخوان؟ ولذلك أنا أقول هذه من المسائل التي استلزمها في يعني شرطي اشتراطهم وهي مسألة كلامية بغض النظر عن سواء هذا أو ذاك. هي لم تذكر في الآية وليس عندنا فيها شيء لا علاقة للبحث فيها. لكن الجن مهم البحث فيها لأنها منصوص عليها ولا بد أن نثبته كما أثبته الله عز وجل. ما وجهه؟ ممكن نقول بهذا وممكن نقول بهذا وممكن أن نجيب الجواب العام أن الله عز وجل أخبرنا وانتهى الموضوع. ما تدخل ملائكة تحت يسمى الجنس الجن؟ لا ما تدخل ملائكة غير لغة ولا لغة لا. قصدك الجن أنها مستترة يعني ممكن لكن بعيد. ليس هذا. وفي قوله لئن اجتمعت دليل على نوع من التحزب والتطلب وهذا واضح فيهم يقولون افتراء. نعم. نعم. آية الطور تليق في الحديث يحدد القرآن كاملا. نعم. أو كل ما أطلق عليه حديث. يعني الجمهور مثل آية الإسراء. أيوة. الجمهور يرون أنها مثل آية الإسراء. الذين يقولون أقل متحدا به هو سورة ولو كسورة الكوثر أو ما كان بقدرها. هذا هو رأي الجمهور واللي حكى عليه ابن كثير الجماعة. فهؤلاء يفسرون آية الطور بآية الإسراء ويرون أن آية الإسراء وآية الطور هي أول ما نزل مسألة التحدي. قال فسيجيب عنها نفسه في آخر الكتاب يقول راجعوني إلى القبيل لا إلى التفسير. شيخنا الآيات اللي نزلت هذا آية الطور وآية يونس وهود والبقرة كلها مكية إلى البقرة صح؟ نعم. يعني هذا يفيد التدرج؟ لا لا يشترط. ابن عطية لا يرى التدرج لكن غيره من العلماء يرى التدرج. قال فإن قيل أنتم قد انتهيتم إلى ذكر الإعجاز في التفاصيل وهذا الفصل إنما يدل على الإعجاز في الجملة قيل هذا كما أنه يدل على الجملة فإنه يدل على التفصيل أيضا فصح أن يلحق هذا القبيل أو يلحق بهذا الشيء ما فيش يلحق كما كان يصح أن يلحق بباب الجمل. فهمتم هذه المسألة؟ يعني يقول أنتم الآن أنكم تقولون أن والله الجن عاجزون فهل نستطيع نعرف التفاصيل أو أنها يعني هنا يستوي التفاصيل والجملة قل هو يستوي هنا الجملة والتفاصيل فأنت أن اعتبرته من إعجاز في الجملة فنعم وإن اعتبرته من إعجاز في التفاصيل فنعم. ومعنى السادس وهو أن الذي ينقسم عليه الخطاب من البسط والاقتصار والجمع والتفريق والاستعارة والتصريح والتجوز والتحقيق ونحو ذلك من الوجوه التي توجد في كلامهم موجودة في القرآن اللي سميناها نحن الأساليب وهو أولى من وجهة نظري أنه أولى نسميها الأساليب. نعم. كل ذلك مما يتجاوز حدود كلامهم المعتاد بينهم في الفصاحة والإبداع والبلاغة وقد ضمننا بيان ذلك من بعد لأن الوجه سنشرحه لكم فيما بعد. لأن الوجه هنا ذكر المقامات دون البسط والمقدمات. نعم لأن الوجه ها هنا ذكر المقدمات دون البسط والتفصيل. طبعا هذا شرحناه لكم مع الأول حتى إيش يعني يعرف الفرق بينهما. نعم. مع الرابع. إيه مع الرابع. ومعنى سابع وهو أن المعاني التي تضمنها في أصل وضع الشريعة والأحكام والاحتجاجات في أصل الدين والرد على الملحدين على تلك الألفاظ البديعة وموافقة بعضها بعضا في اللطف والبراعة مما يتعذر على البشر ويمتنع. وذلك أنه قد علم أن تخير الألفاظ للمعاني المتداولة المألوفة والأسباب الدائرة بين الناس أسهل وأقرب من تخير الألفاظ لمعاني مبتكرة وأسباب مؤسسة مستحدثة. فإذا برع اللفظ في المعنى البارع كان ألطف وأعجب من أن يوجد اللفظ البارع في المعنى المتداول المتكرر والأمر المتقرر المتصور. ثم انضاف إلى ذلك التصرف البديع في الوجوه التي تتضمن تأييد ما يبتدأ تأسيسه ويراد تحقيقه لأن التفاضل في البراعة بان التفاضل في البراعة والفصاحة. ثم إذا وجدت الألفاظ وفق المعنى والمعاني وفقها لا يفضل أحدهما على لا يفضل أحدهما على الآخر فالبراعة أظهر والفصاحة أتم. طبعا هذا هو الإعجاز في المعنى أو ما نقول يعني ما نسميه الإعجاز المعنوي لأن السابق أكثروا في مسألة الإعجاز اللفظي ماشي لكن هذا الآن في الإعجاز المعنوي يقول كون القرآن يأتي بالمعاني البديعة المستحدثة التي ما يعرفونها بالنسبة لهم جديدة مثل قضية النظر والتأمل والكلام على مثلا توحيد الأسماء والصفات فهمتم فيجادلهم ويناقش هؤلاء ويأتي بهذه المعاني البديعة التي لا يعرفونها بل هم على خلافها ثم تأتي هذه المعاني أيضا بأسلوب فصيح هذا يقول لا شك أنه شيء عظيم فما تضمنه من المعاني وهي أيضا مرتقية في فصاحتها كغيرها هذا يقول لا شك أنه أيضا أمر عجب وأن تأتي المعاني في الأعلى والألفاظ في الأعلى فلا يكون أحدهما على حساب الآخر هذا ولذلك يقولون من خصائص أسلوب القرآن هو إيش؟ متاع العقل والعاطفة متاع العقل والعاطفة أنه يخاطب العقل ومع ذلك أيضا فيه خطاب عاطفي يخاطب الوجدان فيشبع الوجدان ويقنع العقل. وهذا يتعذر الناس إذا غلب عليهم الطابع الأدبي تساهلوا في المعاني ليس كذلك، وإذا غلب عليهم الطابع العقلي أي ضعف عندهم الجانب الأدبي الوجداني الذي ينصح التعبير نقول يؤثر في المشاعر. لكن القرآن جاء بهذا كله، ولذلك تجد أنه يعني هذه الأشياء موجودة فيه حتى في المواقف الشديدة. يعني لاحظوا أنه وجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره إيش بعدها عفى الله عما سلف. لاحظتم الآن يعني خلوني أقول كل الشدة اللي جاءت في الأوامر والترتيبات السابقة تكاد تكون يعني كلمة عفى الله عما سلف هذه أعطتها مسحة يعني وجدانية غاية في الاستجابة للامتثال ولو كان الإنسان مخطئ. هذا ما يمكن يكون في الكلام العربي ولا يمكن. يعني نحن الآن إما نضع قوانين وأنظمة، وأصعب شيء أنا أقول لكم من معاشرة أصعب شيء العمل في اللوائح والأنظمة والقوانين، دائما ألفاظها جافة وأعوذ بالله يعني بئيسة يعني خلاص تدوخ منها ما تقدر تركب، خاصة كنت رجلا عاطفيا. في المقابل نادر أن تجد في الكلام العاطفي يعني فعلا إن صح التعبير نقول فوائد ومعاني أنت تستطيع أنك تتكي عليها وتقيم عليها الحياة. هذا يخاطب العقل وهذا يخاطب العاطفة، التجاذب بينهما صعب جدا، فكلما ملت إلى أحدهما فقدت من الآخر شيئا. لكن أسلوب القرآن شيء عجيب يعني فعلا متناهي في هذا الباب. طبعا هذا الكلام يعني هذا الوجه يدخل فيه مسائل كثيرة، يدخل فيه الإعجاز التشريعي، يدخل فيه الإعجاز التربوي، يدخل فيه الإعجاز العلمي، يدخل فيه أشياء كثيرة جدا. ليش؟ لأنه هو الآن يقول لك إن يعني نفس القاعدة اللي يقولها شيخ الإسلام إنه عجز غير العربي عن الإتيان بمثل معاني أعظم من عجز العربي عن الإتيان بمثل ألفاظ. يقول يعني أنتم الآن متعجبين إن العرب ما يقدرون يجيبون يأتون بمثل القرآن، فكذلك البشر كلهم يعجزون أن يأتوا بمثل معاني. مع هذا وهذا يعني الآية نفسها التي العرب يحاولون في لفظها العالم كله يحاول في معناها ما يستطيع. فكان شيخ الإسلام يقول أن الإعجاز في المعنى أشد من الإعجاز في اللفظ. على الأقل هو هنا يقول أنه إيش إذا وجدت الألفاظ وفق المعنى والمعنى وفقها لا يفضل أحدها على الآخر، البراعة أظهر والفصاحة أتى. هل ممكن نقول من الأدلة على هذا كتب الترجمة؟ نعم مستحيل تفاوت كله حتى العربي يا شيخ الآن كل كتب التفسير ليست فيها بيان للمعنى ومع ذلك ما تستطيع تستوفي. وهذا لا شك أنه آية تبقى في النفس تقرأ وترجع للآية. وقد تجد عند المختصر أحيانا ما لا تجده عند المطول في آية أو في موضع والعكس. القرآن يخاطب العقول ويشبع العواطف والوجدان. أي نعم، هي 10 خصائص مهمة جدا إن شاء الله لعلنا نعطيكم إياها مستقلة. قال ومعنى ثامن وهو أن الكلام يتبين فضله ورجحان فصاحته بأن تذكر منه الكلمة في تضاعيف كلام أو تقذف ما بين شعر فتأخذها الأسماع وتتشوف إليها النفوس ويرى وجه رونقها باديا غامرا سائر ما تقرن به كالدرة التي ترى في سلك من خرز وكالياقوتة في واسطة العقد. وأنت ترى الكلمة من القرآن يتمثل بها في تضاعيف كلام كثير وهي غرة جميعه وواسطة عقده والمنادي على نفسه بتميزه وتخصصه برونقه وجماله واعتراضه في حسنه ومائه. وهذا الفصل أيضا مما يحتاج فيه إلى تفصيل وشرح ونص ليتحقق ما ادعيناه منه. طيب هذا واضح ولا نشرحه لكم؟ نشرحه ما في بأس. يعني مقصوده أن لفظ القرآن متميز ومتخصص. نفس الكلمة هذه اللي أنا دائما أضعها في الأسود، أنا أحاول أن يلخص فيها كل الكلام بال يعني بالكلمتين أو ثلاث يقولها هو في ثنايا كلامي يعتبرها هي العنوان، بس بدلا من أني أكثر من وضع العناوين حرصت أني أميزها باللون. المقصود بالتميز والتخصص أنك لا تجد أن أحدا يستعمل هذه الكلمة إلا وتجد أن هذه الكلمة تكون هي المناسبة، هي المناسبة بل هي التي تزين الكلام الباقي كله. فهمتم؟ وهذا تلاحظونه مثلا الآن قبل قليل لما كنا نقرأ كلام الشيخ في التفسير، تلاحظون أن إذا جاءت الآية ولا جاء بلفظ من الآية أحيانا لا يأتي بالآية كاملة وإنما يأتي بلفظ من الآية في ثنايا الكلام، أنت تجد أن قلبك تجذبه هذه الكلمة، مع أن الشيخ الآن لا يقصد بها الآية، يعني لم يرد إرادة المستشهد ولا، وإنما يعني جاء بها حتى تتصور الموضوع أو تعرف الموضوع الذي هو يتحدث فيه، تجد أن هذا فعلا قوي وواضح. هكذا يقول لو أخذها شاعر وحطها في بيت شعر، لو أخذها خطيب ووضعها في وسط الخطبة. ولذلك تلاحظون أن هذا الشيء يعني مؤثر حتى عند من لا يفهم العربية، يعني من يعاشر منكم غير العرب شيخ محي الدين وغيره يعني يجد أن هذا واضح عندهم، الناس لا يفهمون العربية والإمام يخطب وفي ثنايا خطبته يذكر الآية، تعجبهم الآية أكثر ما يعجبهم كل الكلام الذي قيل. ولذلك يقولون أن نسمع في خطبتك أو نسمع في كلامك كلاما عجيبا، وهذا يقع حتى من غير المسلمين أحيانا. فالمقصد أنه سبحان الله لفظ القرآن متخصص ومتميز لا يختلط بشيء ولا شيء ينوب منابه، فهذا هو مقصوده بهذا، وسيفصل إن شاء الله لما يتكلم عن البلاغة والبيان إلى آخره. لا ترى ما بقي كثير يا شيخ، وبقي وجهان، احنا لو اخذنا التاسع وهو سهل هذا اشرح شويه. ها ايش رايكم شيخ؟ والله الوقت هي الباقي حروف المعجم وتسهيل السبيل. طيب خلاص نقف اذا هنا، جزاكم الله خير. يرى جواز التضمين، تضمين القران لا لا بغض النظر، لا هو طبعا سيقول هذا، لكن هو يقصد ان لفظ القران متميز حتى لو وضع في ثنايا الكلام أنت تظهره مباشرة. لا لا لا سيصرح سيصرح سيصرح بل سيشنع، بس خليها ستأتي. شيخنا كان عندنا في سورة القصص ووحينا إلى أم موسى راضي، الوحي هنا حقيقي بغض النظر، يعني بالنسبة لمسألة الإعجاز بغض النظر هل الوحي حقيقة أو ليس حقيقة الله أعلم، مثل قول سبحانه وتعالى وحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، هل يلزم أن يكون وحيا؟ هنا لا شك أنه الإلهام وحى ربك إلى النحل، أنا قصد إيه؟ لا يمنع، يعني أن يكون قذف هذا في روعها وهو من الوحي. شيخ هذا الوجه الأخير ما يلزم أنه يؤكد قول وأكل السبيكة واحدة إلا إلا إلا هو طبعا درجات تخوف الإعجاز يعني في رد على من يقول انه في تفاوت، لا هو سيتكلم عن هذه بتفصيلها بحد ذاتها واحدة. ايوه.